تحدثنا في لقائنا الماضي أن العبادات سواء الصيام أو الزكاة أو الحج كلها لها حكم ومقاصد. من أعظم حكم العبادات أنها تهذب سلوك المسلم وتقوم أخلاقه وتنمي الخير والطباع السليمة وتنعش الضمير الحي في قلب الإنسان، وتحارب العبادات المظاهر السيئة والأخلاق المرذولة والأشواك التي يمتلئ بها أو تقع أو تحصل في قلوب بعض الناس. وأن الصيام من أعظم ما يهذب سلوك الإنسان، ويرقى المسلم بالصيام إلى أفضل الأخلاق وأكملها. وأخذنا أيضا أن الأخلاق أيها الأخوة الكرام تعشقها النفوس وهي تنال بالاكتساب، تكتسب الأخلاق تكتسب. ويمكن أن الإنسان يكون عنده طبع غير جيد فيعدله حتى يصير يعني حسنا، وما في حاجة عند المسلم أنا لا أقدر أنا لا أستطيع أنا هذا طبعي أنا لا أستطيع أن أغير سلوكي أنا عندي غضب ونحو ذلك. الإنسان قادر أن يغير هذه السلوكيات الخاطئة. المقصود بالتغيير ليس اقتلاعها من جذرها وإنما الوصول إلى حد الاعتدال كما تحدثنا في لقائنا الماضي. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نتحدث عن رباعية الأخلاق الكريمة عند الصائم وعند المسلم، ورباعية الأخلاق السيئة التي يجب أن يحاربها المسلم. إن الله جل وعلا مدح نبيه عليه الصلاة والسلام بالخلق العظيم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق أيها الأخوة الكرام كلما صفى للإنسان وارتقى فيه كلما قوي دينه وإيمانه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الخلق هو الدين كله، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. الخلق هو الدين كله، من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وهذا الخلق الكريم له أربع أركان أساسية، ولو نظرنا إلى الصيام نجد أن الصيام ينميها ويسقيها ويقويها في نفس الإنسان. هذه الأربع الأركان التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. هذه أربع أخلاق، هذه أساسيات الأخلاق الكريمة، هي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ولو نظرنا إلى هذه الأخلاق الأربعة وجدناها تنمو مع الصائم يوما بعد يوم، كل يوم الصائم يتدرب عليها، وأنت مع الصيام في دورة تدريبية مكثفة لتقويم وتقوية هذه الأخلاق العظيمة في نفسك. فيأتي الصيام يسقي الصبر ويسقي العفة ويسقي الشجاعة ويسقي العدل يعني هذه العبادة العظيمة. فمثلا لو نظرنا إلى الركن الأول أو الأساس الأول من أساسيات الأخلاق الكريمة وهو الصبر، فإن الصبر أيها الأخوة الكرام يحمل الإنسان على أشياء كثيرة جدا، يحمله على احتمال الأذى وعلى كظم الغيظ وعلى عدم أذية هو للآخرين، يحمله على التأني والرفق والحلم وعدم الطيش وعدم الاستعجال. كل هذه الأخلاق منظومة أخلاق هي ضمن الصبر، هي ضمن الصبر. وإذا جئت ونظرت إلى الصيام كيف يربي الصيام الإنسان على الصبر، شهر رمضان أصلا شهر الصبر. في سنة النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، هذا صوم الدهر، هذا صوم الدهر. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام رمضان شهر الصبر، ولم تجد يعني صبرا أعظم من الصبر الذي تراه في الصيام. ففي الصيام صبر على الطاعة، صائم يصبر على قراءة القرآن، على الذكر، على التسبيح، على قيام الليل، على الصلاة، على فعل الخير، يصبر على الطاعة يوميا يعني الطريق. وتجد أن الصائم أيضا يصبر عن المحرمات فيغض بصره ولا يسمع الحرام ولا ينطق بالحرام ولا يمتنع عن المحرمات خوفا ومحافظة على صيامه. فيتربى الصائم على الصبر على الطاعة والصبر لترك المحرمات، وهكذا يتعلم الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الجوع وألمه والظمأ وتعبه والإرهاق والإجهاد هذه أقدار تلتصق بالصيام، تلتصق بالصيام. فالصائم يتحمل هذه الآلام والأوجاع من أجل الله سبحانه وتعالى. وهذه المعاني كلها موجودة في الصيام، والصبر يعني يتخرج مدرسة الصيام، يتخرج من مدرسة الصيام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما لا يخفى عليكم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني مروم، يعني يصبر، يصبر، لا يصب كما يصب الناس، لا يبدأ كما يبدأ الناس، لا يطيش كما يطيش الناس، لا يتصرف بردات الفعل أو جاء كما يفعل الناس يفعل، يصبر ويتحمل مرارة الأذى من الآخرين، وكل هذا من أجل أن يرسخ هذا الخلق في نفس الإنسان مع الصيام. وأما الأساس الثاني من أساسيات الأخلاق الكريمة فهو العفة، فهو العفة. وأما العفة والإخوة الكرام فإن العفيف كما يقول ابن القيم رحمه الله هو من يمتنع عن الفحش والبخل والكذب والنميمة والغيبة. تأمل هذا الكلام، من هو العفيف الذي يمتنع عن الفحش والبخل والكذب والغيبة والنميمة؟ إذن العفة خلق يجعلك لا تفحش لا بأقوالك ولا بأفعالك، العفة خلق يجعلك لست بخيلا، لست بخيلا. العفة خلق يمنعك عن الغيبة والنميمة والكذب والكذب. وهذه الأخلاق كلها، كلها هذه الأخلاق كلها ظاهرة في الصيام، فإن الصيام يربي الإنسان على عدم الفحش كما سبق معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. إيش معنى لا يرفث؟ الرفث فاحش القول، فاحش الألفاظ، الفاحش من الكلمات، وهذه العفة، وهذه هي العفة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. قول الزور منه الكذب، منه الغيبة، منه النميمة، فهذه الخصال كلها من صميم العفة، من صميم العفة. وتجد أن الصيام يبدأ ينميها ويقويها في نفس الإنسان. كذلك مثلا رأس العفة يقول ابن القيم الحياء، رأس العفة الحياء، والحياء يعني ظاهر في الصيام بقوة، فإن الصائم أعظم الناس حياء من ربه سبحانه وتعالى. لذلك مثلا يعني يريد أن يقع في شيء فيستحضر الصيام يقول لا أنا صائم، أنا صائم لا ينبغي أن أفعلها، ولا ينبغي أن حتى لو فعل إنسان خطأ صم يا صم يا حاج صم يا رمضان صم. فكان الصيام مانع، مانع من كثير من الأخطاء والزلل، ويجعل إنسان يستحي من ربه أن يراه صائما ويفعل الحرام أو يعاقر ويرتكب ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن رأينا أن الصبر ظاهر في الصائم، وأن العفة أيضا ظاهرة في الصائم. كذلك الخلق الثالث هو الشجاعة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الشجاعة قال تحمل على عزة النفس، الشجاعة تحمل على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم وعلى البذل والندى، وهو شجاعة النفس. فذكر ابن القيم في هذا الكلام أن الشجاعة تحمل الإنسان على عزة النفس وأن يؤثر معالي الأخلاق، هذا جزء من الشجاعة، أن يكون عنده عزة نفس وأن يكون عنده نفس لا ترضى أن تخوض مع الخائضين، نفس تحلق في السماء، نفس تطير مع الصقور والنسور، نفس لا تقع على القمائم والنجاسات، نفس لا تقع على الأقدار والدمائات، تطير الشجاع فوق، يطير فوق، له نفس تحلق أعلى. هذا نوع من أنواع الشجاعة اللي بتجعل الإنسان عنده نفس عزيزة. ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحارب، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. وكذلك عزة في نوع آخر من الشجاعة، وهي شجاعة النفس. وشجاعة النفس هي يعني صفة تجعل الإنسان يبذل المحبوبات ويفارقها في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول ننظر في الصائم كيف نجد أن الشجاعة سواء الارتفاع عن الدناية أو إخراج المحبوبات، أو إخراج المحبوبات. الشجاع في شيء يحبه لكنه يخرجه، ولذلك تجد الشجاع يخرج أنفس ما عنده وهو روحه، وهو روحه، فيضحي بروحه ونفسه ومن أجل ربه وطاعة مولاه، ولا يهم ولا يهمه ذلك شيء، يقدم على مواطن الهلكة والموت من أجل رضا رب سبحانه وتعالى. هذا الشجاع. والصيام أيها الإخوة الكرام يعني يعلم الصائم هذا الخلق الكريم في كثير من المواطن والمواضع. فعند الصائم ترفع عن الدناية، لا سب لا شتم لا لعن لا بذاء لا كلام السفهاء، بل يترك الصائم طعامه وشرابه وشهوته ويترفع عن هذه المطعومات والمشروبات لتسمو روحه ولتنتعش في قلبه. وهذه المعاني أيها الإخوة الكرام هي من صلب الشجاعة، فإن الصائم ينكف عن المحبوبات، نفسه تراود إلى الطعام، تراود إلى الشراب، تراود إلى الشهوة، تراود إلى الاندفاع والغضب، تراود إلى السب، تراود إلى أن ينطق بالكلمات التي كان يقولها قبل رمضان، تراود على أشياء كثيرة. فيرفض، يطير، يطير مع الصيام بروحه بقلبه وبمشاعره، يطير فوق، فلا ينزل مع هذه الدناءات وهذه الأشياء. وهذا من الشجاعة، هذا من الشجاعة. وإذا تجد أن الصائم شجاع يترك المحرمات، مثلا ألف تدخين، يشرب اليوم باكر، اثنين باكر يشرب الأيام الطبيعية، يعني حتى لما الغرفة كلها يعني يكون لها رائحة نفاذة وحتى لا ترى من أمامك. لكن إذا دخل شهر رمضان فإن رمضان يولد فيه شجاعة ترك المحرمات، فإنه يحلق ويترك التدخين ويترك الشمة ويترك الشيشة ويترك كل هذا، يتركه من أجل الله سبحانه وتعالى. هذه شجاعة، نوع خاص من الشجاعة، يشمخ بها الصائم، يشمخ ويعلو بها الصائم حتى يجلس 12 ساعة 13 ساعة ويبتعد عن هذه النجاسات والسموم والأضرار. وهذه من الشجاعة، وهذه من الشجاعة. فإذا أرخى الليل الستار، إذا أرخى الليل، حتى بعض الناس يترك القات في شهر رمضان، يقول لك رمضان أنا ما أريد القات. فتجد أن الصيام يجعل من هذا المدمن على هذه الشجرة الذي يأكلها يعني بكل نهم ولا يستطيع مفارقتها، يعني يأتي الصيام ليجعله خلاص يتركها وينبذها ويعيش في أجواء الصيام الإيماني. هذا شجاعة، هذا شجاعة. كل إنسان يعني يقهر نفسه وشيطانه وهواه ويحلق مع الخير وينبذ المعصية، هذه قمة الشجاعة، هذه قمة الشجاعة. والشجاع ليس الذي يقهر العدو ويلعب به الشيطان في نفسه، يقهر الغير وعدوه يلعب به، لا، الشجاع هو الذي يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه. لا، ايش هذا حبة الدخان تزيد عليه؟ لا والله ما بتزيد عليه، ما أبدا. فتجد أنه ايش يقهر هذه المعاصي والسموم والأضرار. هذه يصل الصائم إلى مرحلة اسمها سماها ابن القيم عبودية المراغمة، عبودية المراغمة. هذه عبودية المراغمة ما ليس أحب إلى الله سبحانه وتعالى من إرغام ولي الله لعدو الله. هذه من أعظم ما يحب الله من الإنسان، أن يراغم أعداء الله وأن يذل أعداء الله. وأعظم وأعظم عدو لله سبحانه وتعالى الشيطان، الشيطان الرجيم. فإذا جالك شيء فرجل قال لك حبة سجارة قال لك يعني أكل وشرب قال لك لا قل لا سمع الشيطان كلمة لا يأتي الشيطان إلى وقت صلاة الفجر وأنت سهران يقول لك سهران تعبان خلاص يا أخي قل الله غفور رحيم وكذا ويأتي يسوي لك ترك الطاعة قل لا لا سمع الشيطان كلمة لا لا كل الشيطان لا لا أفعل قل لا أفعل أنت تأمرني والله يأمرني أنا أطيع الله لا أطيعك إذا أمرني الله وأمرني الشيطان أيهما أحق بالطاعة رب العالمين سبحانه طبعا هكذا الشجاع هكذا الشجاع فتجد أنه في صراع مع نفسه حتى يتولد عند عبودية الرغام العدو قهر العدو قتال العدو يقول بالقيم فإن المؤمن يدخل مع الشيطان في يعني حرب في معركة قد لبس سلامة الحرب ودخل في الميدان النزال مع الشيطان ولم يقهر الشيطان إلا بالمراغمة فإذا كان ولي الله مراغم لعدو الله ذاق حلاوة الإيمان قال بالقيم وبكى على أيامه الأولى بكى على الأيام الأولى لأنه يذوق حلاوة الطاعة وجمال الإيمان هذا نوع من الشجاعة التي هي موجودة بالصائم بقوة ونحن هنا نقول لمن استطاع بشجاعته وبقوته بعون الله على قهر نفسه عن المحرمات حتى جاء الليل ولما أرخى الليل الستار إذا به ينهار لما أرخى الليل الستار إذا به ينهار نقول أين الهمة أين الشجاعة التي تنهد أمام الجبال الشمخ أين الشجاعة التي لا تسدها العاتيات استعن بالله واترك الحرام والفرج قريب والله عز وجل مع عبده المؤمن هناك نوع من الشجاعة وهي شجاعة ترك المحبوبات والمألوفات فإن الصائم أيضا هذا موجود عنده وإذا تجد الغني لما يذوق ألم الجوع في الصيام يعني يولد هذا عنده عطف للفقير ورحمة بالفقير ورحمة بالمسكين فيتصارع عنده أمران اثنين حب المال والخلق الذي قد انغرس في قلبي من الرحمة بالفقير فيتولد في وسط هذا الشجاعة فيخرج الملايين الملايين يخرجها في شهر رمضان وهذه شجاعة فإن البخيل يموت ولا يخرج دينار ولا درهم البخيل يموت بعد درهم ولو نقص عليه درهم لمات كمدا ويعني غضبا وتألم غاية الألم لكن هذا الإنسان الذي صار فتولد في قلبه في جسد الضعف والوهم والجوع والألم فاستشعر أن فقراء يجوعون طوال السنة هم جياع هم أولادهم وزوجاتهم وتضعف أجسادهم بالأمراض والأوبئة فيرحم هؤلاء الفقراء فيتولد عنده خلق الرحمة ويتصارع خلق الرحمة مع حبه المال مع حبه المال فعندئذ تظهر الشجاعة تظهر الشجاعة أن هذا يخرج هذا المحبوبات طاعة لله وهذا سماها ابن القيم رحمه الله شجاعة النفس شجاعة النفس وأما الركن الرابع من أركان الأخلاق الكريمة فهو العدل إذا الصيام يعلمنا الصبر الصيام يعلمنا العفة الصيام يعلمنا الشجاعة كذلك الصيام يعلمنا العدل العدل ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور قول الزور ظلم قول الزور في البخاري من حديث أبي هريرة من لم يدع قول الزور والعمل به ليس إلا حاجة أن يدع طعام الكبائر لماذا يترك الزور لأن الزور ظلم ظلم للآخرين وعدم ومفارقة للعدل الصائم لا الصيام يأتي ليهذبه كيف يمتنع عن الطعام والشراب ويظلم الناس وما كيف يحصل الصائم على التقوى وهو ظالم كيف يحصل على التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش لعلكم تسمنون ها تتقون صح ولا لا لعلكم تتقون فالغرض والهدف من الصيام تحقيق التقوى كيف تتحقق التقوى وأنت ظالم كيف كيف والتقوى هي أن تجعل بينك وبين محارم الله تعالى وقاية ومن أعظم المحرمات الظلم من أعظم المحرمات الظلم فإذا الصائم الذي يطمح في أن يصل إلى مراتب المتقين ينبذ الظلم إذا كان عنده ظلم على أخته على أخيه على جاره على خلاص يا أخي يدخل شهر رمضان أنا لا الظلم بكل صوره واشكاله، ويبدا الله عز وجل يمهد الصائم من قبل رمضان، من قبل رمضان يبدا يمهد الصائم لنبذ هذه الاخلاق السيئه. فمثلا ليله النصف من شعبان على ما حسنه العلامه الالباني في حديث معاذ وانس وغيرهم عند الطبراني وغيره، ان الله يطلع على الخلق وينزل الى يطلع الله جل وعلا على الخلق ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن. وهؤلاء ظلمه، هؤلاء ظلمه، المشرك ظلم نفسه بالشرك، ان الشرك لظلم عظيم، والمشاحن ظلم نفسه بالبغضاء والشحناء وحمل نفسه الاحقاد والضغائن، ظلم نفسه. فان الانسان الحسود الذي يحقد على الاخرين ويشاحن الناس هذا حمل نفسه مظالم الاخرين، مظالم العباد، مظالم العباد. ولذلك جاء الصيام من قبل دخول شهر رمضان، جاء لينمي في الانسان بغض الظلم، بغض الظلم وكراهيه الظلم وحب العدل والاشتياق الى العدل. وبل تجد ان الصيام يعلمنا دقائق العدل مع النفس والتوسط مع الذات. فمثلا نجد ان الصيام مثلا يامرك بالسحور مثلا، ويامرك بتعجيل الافطار، هذا هل الاكل والشرب في الافطار وفي السحور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال حتى تعطي جسمك حقه، حتى تعطي جسمك حقه. في المقابل يأمرك بقراءة القرآن، بالذكر، بالتسبيح، بالصدقات، بفعل الخيرات، هذا فيه حق الروح، حق الروح. والعدل أيها الإخوة الكرام إعطاء كل ذي حق حقه، العدل هو أن تعطي جسدك حقه وأن تعطي روحك حقها. وجاء الصيام وقال لك لا يجوز لك تمتنع عن الطعام ليل نهار فتظلم الجسد، كما أنه لا يجوز لك أن تمتنع عن العبادات والطاعات منها الصيام والصلاة والذكر والتسبيح وغير ذلك، لأنك تظلم الروح. وأنت أيها المؤمن مطالب أن تعدل مع النفس، ومطالب أيضا أن تعدل مع الروح. فإن البدن والجسد إذا أفات التعامل معه وظلمته ومنعته عن الطعام والشراب أنت مسؤول أمام الله عز وجل على ذلك وأنت ظالم. بل لو أن نفسك تلفت بسبب فعلك فأنت قاتل، قاتل للنفس، إعطاء للنفس حقها. وهكذا جاء الإسلام وجاء الصيام وقال لك كما أنك أعطيت البدن حقه، أكلت شربت كذا، أيضا الروح لها حقها، الروح لها حقها من الذكر، تسبيح، ذكر، قراءة قرآن، استغفار، صلاة، الصيام، هذه تنمي الروح. وعدم التوازن في هذين الأمرين يسبب خلل في حياة الإنسان. فعدم إعطاء الجسد حقه هذا يسبب خلل. إن لجسمك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لضيفك عليك حق، ولزوجتك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، هذا العدل. وكذلك إعطاء الجسم حقه والروح، عدم إعطاء حقه يسبب وحشة في القلب والضيق. وتجد إنه صائم بس ضيق، طبح، ضنك، طبش، إيش من حياة هذا؟ إيش من رمضان هذا؟ زعلان على رمضان. والسبب أنه مقصر في حق روحه، ولذلك الروح تضمأ كما يضمأ البدن، وتجوع كما يجوع البدن. فمن أراد السعادة فليوازن بين حاجيات الروح وحاجيات البدن. كثير هو العدل في الصيام، كثير هو العدل في الصيام، وفي شرائع الإسلام جميعها، ولعله يكون لنا لقاء آخر نتكلم عن هذا بالذات، وهو كيف الصيام يربينا على خلق العدل والتوسط في سائر الأحوال على منهج الوسطية والاعتدال في جميع الأقوال. يبقى بهذا نكون قد انتهينا من حديثنا عن هذه الأربع الأركان للخلق الكريم، وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل، وكيف أن الصيام رسخ في قلب المؤمن غاية الترسيخ، ويبقى معنا رباعية الأخلاق السيئة، ونأتي إليه إن شاء الله تعالى في لقاء قادم أطال الله جل وعلا في العمر. أسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ومشايخنا ولكل من له حق علينا، واغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه، واملأ بالموعظة قلبه وأذنيه. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وانفعنا بذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.